القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير والتفاؤل، صباح مليء بالنشاط والعمل. يلا ايدينا مع بعض نبني ونعلي عيوننا على حاضرنا ومستقبلنا. احنا الحاضر وولادنا المستقبل اللي بنتمنى يكون اسعد حال، باخلاصنا، احياء ضميرنا، محبتنا لبعضنا، خوفنا على بعض، مساندة، احتواء، دفء، حنان، وعمل متواصل. أسعد معك اليوم منى خليل. اصحى اصحى اصحى اصحى يا نهارنا الجديد، وبدر نور وفرحة فرحة على بيتنا السعيد. ورسم على الوشوش صورة يوم بشوش، مش محتاج رتوش، خلي عقولنا نصحى نصحى، خلي نفوسنا صالحة صالحة، خلي قلوبنا طرحة طرحة، حب وشغل فيه. اصحى اصحى اصحى يا نهارنا الجديد. نستمع اليوم إلى مجموعة من الفقرات المنوعة، والبداية رسالة حب. صباح الخير، أهلا بيكم. رسالتي النهاردة تقول الأسطورة: إحنا بنشتري راجل، عبارة بيسمعها الراجل أول ما يروح يتقدم لعروسة، عبارة كده حاجة كده شبه البنج. احنا بنشتري راجل بس عاوزين شبكة وعفش ومهر وسجاد وفرح. احنا بنشتري راجل بس لازم العريس يجيب لخطيبته هدية، هدية عيد ميلادها وعيد الأم وعيد الفطر وعيد الأضحى وشم النسيم وعروسة وحلويات مولد النبي. وكمان تقول الأسطورة: احنا عايزينها بشنطة هدومها، بس لازم تجيب الحلال السيراميك وطقم الكاسات الفرنساوي و12 طقم ملات و7 مفارش سرير و4 سفرة وطقم الفضية، ودولابها يبقى مليان هدوم صيفي وشتوي، وجايبة من الجزم والشنط أشكال والوان، ومن غير النيش الجوازة ما تمشيش. كل بنت وولد بيحلموا بالارتباط والجواز، بس لما بيكبروا حبتين بيتصدموا بمشاكل كتير بين أهاليهم وبينهم وبين بعض وقت الخطوبة والتحضير للفرح. وبدل ما يبقى عشر عصفورة يكفينا، بنلاقي الموضوع قلب فلوس في فلوس، ومين هيجيب ايه، ولو ما جابش اللي عليه بتنقلب الدنيا عليه، وشوية بشوية بتقل الفرحة او ممكن تختفي خالص وسط كل المشاكل والاعباء، سواء على العريس واهله او العروسة واهلها. طب ما تيجوا نسهل الجوازات، ما تيجوا نرجع زي زمان ونقول حب عليك وحب عليا، وما نجيش على بعض عشان نفرح مع بعض. كان معاكم دكتورة عزة حامد زيان، استشاري العلاقات الأسرية. وهذه أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. صباح الفل يا اخت حبيبي الكل. ادخل يا عزمي ولا واسع، خلينا ادخل انا. ما انا داخل اهو برجلك اليمين. طبعا لازم برجلي اليمين، وماله، ده بيت العز يا بيتنا. ادخلي يا دنيا يا قمر. ميرسي يا عمته. اسفه اسفه. ميرسي يا مسرار. ايوه كده، ده الفرق بيني وبينك ما يكملش 10 سنين. ضيوفك النهارده يا مسرار. طبعا دنيا حبيبتي وعزمي كسر عربيات. سامع يا عزمي؟ وماله، شهره حلوه، وانا النهارده جايب لوالدك هديه جميله. هديه جايب هديه ايه؟ بعدين لما نقعد كده واظبط دماغي كده واشرب القهوه. ما عندناش بن. انزل اشتري لكم. خلاص عندنا، اقعد خد راحتك. انا لسه ما فهمتش يا عزم، العربيه دي حكايتها ايه؟ حكايتها ان هي ممكن تبقى عروسه. عروسه ايه يا عزم؟ ده انتوا مشترينها خربانه ما تنفعش، وطالما اشتريتوها تبقوا هتقطعوها. اكيد طبعا يا دكتوره نعمه. لو تصبروا عليا بس، لو تصبروا عليا ما عندكمش صبر زي صاحبها. ماله صاحبها؟ ما عندهوش صبر برضه هو كمان، شاف ان الحادثة اللي حصلت لها اتلافت اجزاء كتيرة فيها. يعني تروحوا بقى المقلب بتاعكم والتقطيع يشتغل؟ لا، كل الاجزاء التالفة دي ممكن تعوضها يا دكتورة نعمة. امال صاحبها بهالكم ليه؟ لان فيها فتحة سقف يا مسرات. ومال الغطا بتاع فتحة السقف اتكسر؟ خلاص، يبقى يتعب نفسه فيها ليه؟ باعها وخلص منها. العربية تحفة يا دكتورة نعمة، وانا واثق ان انا وائل هنعرف نلاقي غطا فتحة السقف. وبعد كده؟ بعد كده اوضب العربية لابو دنيا توضيبة تخليها جديدة زيرو لانج، وابو دنيا يشتريها لدنيا. او مسرات. ابعد عن بابا يا عزمي. ده انا عايز اخدمه، عايز اخدمه واخدمك يا دنيا. ده عربية كنتوا خلاص هتعدموها وتقطعوها حتت. هتتظبط يا دنيا وبكرة تشوفي. انا مش قادرة اصدقك. ولو قلتلك اننا خلاص لقينا غطى الفتحة بتاعت السقف تبقى خطوة كويسة. فاضل بقى نروح لصاحب العربية. عايزين منه ايه؟ احنا معانا مبايعة منه على انها خردة. هنطلب منه الرخصة بتاعتها عشان ننقل ملكيتها. ايه بتقول ايه يا عزمي؟ صاحب العربية يا سيدي لما عرف اننا هننقل ملكيتها ونرخص باسم ابو دنيا كأنه كان عايز يرجع في البيع. ننقلها لابو دنيا؟ مين اللي قالها بتعمل كده؟ العربية لقطة، لكن للأسف صاحبها جايب لنا الفلوس اللي انا وانت دفعناها. من حقه. وعايزنا ننقلها على حسابنا ونوصلها لغاية عنده. وانا مطلوب مني ايه بقى؟ تقنع ابو دنيا بقى كانه ايه اشتراها مننا ويتمسك بيها، وانا وانت نتصرف مع صاحبها. الحياه حلوه. ومعي في الحياة الحلوة إن شاء الله الأستاذة شيماء سامي، الباحثة في علم النفس الإيجابي ومدربة تنمية بشرية. أهلا بيكي أستاذة شيماء. أهلا بحضرتك. يعني أكيد أنا عارفة طبعا إن إحنا كلنا بنمر بضغوط وظروف نفسية صعبة بسبب وجود فيروس كورونا. أكيد. بالإضافة إلى بعض الضغوط الأخرى سواء كانت اقتصادية أو نفسية، لكن مع كل هذا بنقول إن إحنا عايشين وإن الحياة لابد أن تستمر. فمع كل هذه الظروف بنقول هنستمتع بحتى الوقت اللي احنا قاعدين فيه مع بعض، هنحاول نفتح حوارات ان احنا نخرج نفسنا من هذه الضغوط بقدر الامكان. ده حقيقي. هي يعني ايه اصلا استمتاع بالحياة؟ هي جودة حياتنا عاملة ازاي؟ احنا وصلنا بحياتنا لحد فين؟ مقياسنا لجودة الحياة هي الحالة النفسية اللي احنا وصلنا لها. وصلنا لحد فين؟ طيب احنا هنفكرها ازاي او هنعملها ازاي او هنمشي فيها ازاي؟ هنبدأ ان احنا شوية نطرد الافكار السلبية اللي موجودة في حياتنا، نقرب من البيت تاني، نرجع نقعد تاني مع بعض زي زمان. دلوقتي بقى القعدة في البيت كل اب وام معاهم ماسكين موبايلاتهم مشغولين عن الابناء، او الابناء قاعدين في اوضهم على الالعاب الالكترونيه او على موبايلاتهم. ما بقاش في جو اسري بنلم فيه بعض تاني زي زمان. ما بقاش في انتظار لقعده العشاء بالليل. قليل جدا ما يجي الاب في اخر اليوم ها عملت ايه في يومك النهارده، مشيت ازاي، طب ايه المشاكل اللي قابلتك في حياتك، طب ايه النهارده عملته في المدرسه او في الحضانه او مع اصحابك، ايه المشكله اللي حصلت لك عشان نقعد ونتفتح حوار مع أفراد الأسرة، علشان أنا أعتبره نوع من الفضفضة، وإن أنا بالنسبة للأولاد إن أنا أتعرف على مشاكلهم والتقارب برضو منهم. والتقارب منهم طبعا أكيد. نحن يعني نوصل لأطفال خصوصا لو وصلوا لسن المراهقة. بس أنا بقول يمكن الظروف اللي قلنا عليها في بداية اللقاء يعني عن فيروس كورونا وفقد أعزاء لينا وحد تعبان، ففعلا الإنسان حاسس إنه هو لا مش مبسوطين. فيعني بنقول على الأقل الوقت اللي احنا فيه ده نغير حتى من الموضوعات ونتكلم في موضوعات تخصنا احنا، نتكلم عن أمل، عن بكرة، عن طموح، عن فكرة جديدة نطرحها ولو حتى لفترة قليلة، ده مجرد علاج لحالتنا النفسية السيئة. ده أكيد، بس ده مش مبرر إن احنا نبعد عن أولادنا. لا طبعا، حتى لو 5 دقايق في اليوم. أنا قعدت لميت ابني، احتويته. احنا وصلنا لمرحلة إن الأب بقى بنك فلوس والأم مطعم، لأما لو عنده وقت فاضي قاعد مع أصحابه على الكافي، قاعد بيلعب على موبايله. الحوار الأسري بقى ضعيف، ما بيناش نحتوي أطفالنا زي الأول. ضغوط الحياة، مشاغل الشغل، الأوبئة الموجودة، كل ده مأثر فينا زي ما حضرتك ذكرتي، ولكن الفجوة بتزيد خصوصا مع تقدم التكنولوجيا وتقدم وسائل التواصل الاجتماعي. هي ما بقتش تواصل اجتماعي، بقت تفرقة أسرية. فده برضو بيقلل الجودة الحياة اللي احنا بنعيشها، فبيقلل استمتاعنا بحياتنا. بقينا بندور على استمتاعنا بحياتنا مع أصدقائنا أكتر من بابا وماما. ده بالنسبة للأولاد. بالنسبة للأولاد وبالنسبة للأزواج، فكرة ان انا بقعد مع أصحابي بغير جو مع أصحابي. طيب الزوجة بتقعد معيها تتكلم معيها. الكرسيين اللي عبد الغفور البرعي وفاطمة كشري كانوا حاطينهم في أوضة النوم، يقعدوا يتكلموا ويدوروا نطاق البيت والأولاد ومشاكل الأولاد والأزمات المالية اللي واجهها في حياته بشكل عام، أو حتى في البيت مع أولاده. ده ما بقاش موجود. في بعض الزوجات بتقول لا، ده مش دوري، ده دوره هو اللي يجي ويتكلم معايا، انا قاعده طول اليوم مع ولادي وتعبانه وعندي اكتر من مهمه بقوم بيها، فهو المفروض ان هو راجع يبدا سلامة المبادره. طيب انا زوجي جاي مضغوط ومش قادر يتكلم، انا اجي، بس اختيار الوقت. اختيار الوقت واختيار الموضوعات كمان. ده اكيد. فاحنا عايزين نقول ان حاولوا انتوا الاثنين تساعدوا بعض علشان ولادكم كمان يطلعوا ويلاقوا الحوار المستمر. المودة والمودة طبعا والرحمة. ده بيجي من كتر القعاد مع بعض وكتر الفضفضة مع بعض وفتح أكتر من موضوع. مش ضروري تبقى مشاكل على فكرة خالص، يعني ننحي المشاكل بقى على جنب. وإحنا بنقول بعيدا عن الضغوط النفسية الصعبة اللي إحنا بنعيشها، نبتكر موضوعات من شأنها أن هي حتى ترسم ابتسامة على وجهنا. خد المبادرة، وانتي خد المبادرة. لو لقيتي متضايق، في حاجة مضايقاه، خدي بإيده. زمان كانوا ودلوقتي بيسألوا الطفل انت بتحب مين أكتر، بابا ولا ماما. الطفل ما بيحفظش التفرقة من سن 2 لـ3 سنين، ما بيقدرش يحفظ التفرقة مين فيهم اللي عندي أهم. هو بيختار آخر جملة. طب ما تيجي نلعبها لعبة ذكية مع بعض علشان أفرح زوجي. أنا أجي قدامه بتحب ماما ولا بابا، فهيقول بابا، فبابا يفرح. طب لو عايز مراتي هي اللي تفرح، الزوجة بتحب بابا ولا ماما، فهيقول ماما، فهفرحها. ممكن أطول السؤال شوية؟ طبعا. بتحب بابا ولا ماما ولا بتحبنا احنا الاثنين؟ فهيقول انتوا الاثنين. صح. بابا حبيبي، ماما حبيبتي، جدو حبيبي، كيكة حبيبتي، أخويا حبيبي، أختي حبيبتي، صاحبي حبيبي، وبلدي حبيبتي. بابا حبيبي، ماما حبيبتي، جدو حبيبي، تيتا حبيبتي، أخويا حبيبي، أختي حبيبتي، صاحبي حبيبي، وبلدي حبيبتي. الأطفال والرياضة مع هالة سالم عن فوائد ممارسة الرياضة لأطفالنا. الدكتورة نيرمين فاروق سعيد، دكتورة الفلسفة في التربية الرياضية جامعة حلوان. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور. دكتورة نيرمين، كيف نستطيع تنمية سلوك أولادنا من خلال ممارستهم للرياضة؟ هي الرياضة بتنمي في أولادنا حاجة سلوكيات جميلة جدا جدا، بتنمي فيهم الالتزام، بتنمي فيهم حب العمل، القيادة، بتنمي فيهم الضمير، بتنمي فيهم حتة الضمير يبقى موجود، على أساس أنه هو بيبقى عنده ضمير في خلال تمرينه، بيتمرن بطريقة صح، ما بيعملش تمرينات بتاعته من غير ما بيرجع الأول أنه يعمل تمرينات تمهيدية مثلا لكل يعني عضلات جسمه قبل ما يبتدي نشاط رياضي المحبب لنفسه. فهنا الرياضة هنا أساسية جدا، وبتنمي لدى الطفل عموما القدرة على التميز والابتكار. يعني هو من خلال ممارسته للرياضة ذهنه بيشتغل، بيفكر زي لو بيلعب مثلا ألعاب مثلا جماعية، بيفكر مثلا في خطط معينة إزاي يزبط مثلا الرمية دي أو اللعبة دي في نوع الرياضة دي. فهنا الرياضة هنا أساسية جدا ومهمة. دكتورة نرمين، هل يستحسن التوجيه المباشر ولا التوجيه غير المباشر؟ فلنجعل هذا مثال عملي من حضرتك في توجيه ابنك. أنا عندي يوسف 8 سنوات، أنا عايز أقولك هو ما شاء الله يعني ملتزم وبيسمع الكلام ومتفوق في دراسته ومتفوق رياضيا وبطل في الكاراتيه، وهو طبعا عايز أقولك الأفضل مش ليوسف ابني بس، لكل الأطفال إن احنا نوجههم بطريقة غير مباشرة لضرورة مثلا إنهم يغسلوا أسنانهم مثلا في اليوم ورا كل أكلة ووجبة، ونفهمهم إن أهمية غسيل الأسنان مهم جدا عشان خاطر الأمراض اللي ممكن يصابوا فيها، ننوه لهم أهمية الاهتمام بالنظافة الشخصية، ياخدوا شاور مثلا كل يوم أساسي بعد التمرين أو بعد ممارسة النشاط الرياضي، ننويهم بالتزام بالقواعد السلوكية القوامية الجميلة زي مثلا فرد الظهر، يعني يكون على كامل استقامته أثناء مشاهدة التلفزيون أو أثناء استخدام الكمبيوتر، ننبههم أن ما يبقاش صوت الميوزك عندهم عالي عشان ما نزعجش الآخرين. كل دي حاجات نوجهها لهم بطريقة غير مباشرة عشان يلتزموا بالقواعد بطريقة يعني جيدة. والآن بالهنا والشفاء. النهاردة هنعمل أكلة بسيطة قوي قوي لكن قيمتها الغذائية عالية جدا. النهاردة هنعمل الأرنبيط بطريقة حلوة يخلي ولادنا كلهم يحبوها، وحط لهم كل الحاجات اللي هم بيحبوا يأكلوها في الأرنبيط ده. هنجيب الأرنبيطة بتاعتنا على حسب حجم الأسرة سواء كبيرة أو صغيرة زي ما أنا عايزة. بنجيب الأرنبيطة وبغسلها وأقطعها وبسلقها في مية وأحط شوية كمون ورشة سكر، وبعد ما نخلص الأرنبيطة بسلقها بعروقها وأزود سوى العروق شوية لأني هقطع الأرنبيطة قطع صغيرة قوي، فزود سوى العروق بتاعتي علشان تستوي وتبقى طعمها كل واحد. سلقنا الأرنبيطة بنزلها في المصفة بتاعتي وبفتح عليها مية ساقعة، وبعدين بقطعها قطع صغيرة على القطاعة. بنكون محضرين البقدونس بتاعنا، شوية بقدونس مغسولين ومقطعين قطع صغيرة. لو حبيت أحط قطعة فلفل أحمر ألوان أو فلفل أصفر قطع صغيرة جدا بقطعها وأضيفها مع الأرنبيط. كمان بزود حاجة ولادنا بيحبوها، الجبنة المبشورة، أي نوع جبنة بقى، موتزاريلا، شوية جبنة رومي، هيدوني طعم وهيخلوا الولاد يحبوا طعم الأرنبيط وينسوا خالص إن الطعم اللي هم مثلا مش بيحبوه فيه. أنقطع الأرنبيط قطع صغيرة مع البقدونس مع الفلفل. هحضر بقى البهارات بتاعتنا، ملح، فلفل، كمون، كزبرة، شوية بصل بودر، توم بودر، وأتبل الخلطة بتاعتي. بجيب بولة فيها 3 بيضات بضربهم كويس قوي بالمضرب اليدوي بتاعنا مع شوية فلفل، وبعدين بحط عليه 3 معالق من الدقيق وبرضو أدوب بالمضرب لغاية ما أعمل خليط مش خفيف ولا تقيل، خليط معقول، وأزود عليه الأرنبيط اللي احنا عملناه مع الجبنة المبشورة، جبنة رومي أو الموتزاريلا، وأقلب الخليط كله بتاعي كويس قوي بالمعلقة، وبعدين أجيب زيت غزير وأبتدي أقلي الأرنبيط كور صغيرة خفيفة هتطلع مقرمشة وحلوة وجواها الجبنة الموتزاريلا أو الجبنة الرومي، هتخلي ولادنا كلهم بيحبوها. وحضر لهم معاها عيش محمص وأعمل طبق سلطة، ممكن أعمل لهم جنبها شوية مكرونة. عملنا أكلة رخيصة ومغذية ومفيدة في نفس الوقت. وبالهنا والشفاء. ولمعرفة المزيد عن نشاط المجلس القومي للمرأة إليك هذا اللقاء لهبة يوسف. معنا مستمعينا، الدكتورة رانيا يحيى أستاذ فلسفة الفن بأكاديمية ألف نون، عضو المجلس القومي للمرأة. دكتورة رانيا، بنتكلم مع حضرتك عن دور وحدات العنف ضد المرأة داخل الجامعات. هذه الوحدات الحقيقة عليها أدوار كتيرة، أهمها التوعية بالنسبة للشباب والفتيات، وهنا بقول الشباب قبل ما أقول الفتيات كمان، لأن الشباب هم يعني العنف دايما بيبقى ناتج من الرجل للمرأة عادة، يعني أحيانا طبعا بيبقى فيه من المرأة للمرأة، ولكن في أغلب الأحيان بيكون من الرجل للمرأة باعتبارها العنصر الضعيف، باعتبارها أن يعني هو بيحس بالقوة في ممارسة يعني هذا الدور. في للأسف أن الرجالة بتعتقد في أن الرجولة يعني وأن هو كده عنده عضلات في أنه يمارس العنف على المرأة، وطبعا ده يبتعد تماما عن قوة شخصية الرجل، ويبتعد تماما عن حتى الأصول والقيم والتقاليد والأعراف وكل شيء، وحتى عن الأديان السماوية اللي ربنا يبتعد عن القوامة. بالضبط كده، أي رجل بيتعمد يعني إهانة امرأة سواء لفظا أو يعني إهانة جسدية بدنية، هو بينتقص من رجولته وليس من هذه المرأة، فده يعني طبعا شق مهم جدا. فالوحدات دي بتشتغل على فكرة التوعية، بتشتغل على فكرة الشكاوى، إنها تتلقى شكاوى من السيدات والعاملات والموظفات وأعضاء هيئة التدريس والطالبات اللي بيتعرضوا لأي شكل من أشكال العنف والتحرش، وبالتالي يبدأ يبقى فيه تنسيق وتعامل داخل الجامعة، بدل ما البنت أو الطالبة أو الأستاذة الجامعية تلجأ للقسم الشرطة، فهنا بنيسر على الستات داخل الجامعات المصرية إن هم يقدروا إن هم يعني يشتكوا، وإن يبقى فيه توعية حقيقية للشباب والفتيات. دكتورة رانيا، وهناك دور كبير لمكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة. وهذه المكاتب للشكاوى بتتلقى الشكاوى كل يوم من الساعة 9 الصبح للساعة 9 بالليل على مدار 12 ساعة. عندنا خط ساخن 15-1-15. هذا المكتب للشكاوى الحقيقة في محامين بيردوا على كل الاستفسارات وكل الشكاوى، بالإضافة أن المجلس بيوفر محامين بالمجان لأي سيدة بتتعرض لأي شكل من أشكال العنف، يعني إن كانت عايزة تلجأ لقسم شرطة، عايزة تلجأ لنيابة، الموضوع تطور وفي محكمة، فالمجلس هنا بيوفر محامي يقدر أن هو يروح مع هؤلاء الشاكيات تسهيلا وتيسيرا ليهم ولكافة الأمور، وده بيكون بالمجان. بالإضافة إن عندنا أخصائيين اجتماعيين وأخصائيين نفسيين للتعامل مع حالات المجني عليهن من العنف ضد المرأة بكافة بقى الأشكال، لأن طبعا كمان إحنا بنتكلم على تحرش وعلى عنف يعني قد يكون لفظي أو، لكن طبعا في تحتاج المرأة إلى التأهيل طبعا، وهذا العنف بيوصل لهتك العرض وبيوصل للاغتصاب وبيوصل لأشكال عديدة، وبالتالي المجلس بيشتغل على ده كمان يعني حماية المرأة المعنفة، وإزاي إنها تقدر تستعيد تاني حياتها وتستعيد يعني الحياة النفسية السليمة لممارسة حياتها بشكل طبيعي. كلام الدنيا كله ما يكفيش حبي لي، لو أعيش لك عمري كله برضو قليل علي، قلبي وروحي وعيناي ما بيضعفوش لحد، ومعاك بيضعفو يا حبيبي بحب بعرف لنهاية اللحظة معاك بالدنيا بحالها، مدام شايفك وياي خلتني أخاف على عمري عشان تفضل يا حبيبي معايا. جمالك عندنا. لمزيد من بشرة نادرة نستمع إلى خبيرة التجميل الأستاذة رجوى صقر وبعض المسكات من المواد الطبيعية. النهاردة هنتكلم عن أفضل المسكات الطبيعية على البشرة، وأنا بفضل إن إحنا دايما نستخدم المسكات الطبيعية اللي مش بتضر البشرة أبدا. الماسك اللي أنا هتكلم عليه النهاردة ده أنا بنصح بيه كل البنات، ما تستغنيش عنه أبدا، لأنه بيشيل التصبغات، التهابات البشرة، بيشيل البقع الداكنة، بيفتح بطريقة كبيرة جدا جدا جدا. ما فيش مشكلة لو استخدمته كل يوم، بالعكس هو هيديني تفتيح أكتر، هيساعد على أن بشرتي تبقى فيها نضارة، بيشيل التهابات لو بشرتي التهبت من الشمس أو من مية البحر، فده بيشيل كل التهابات والتصبغات البشرة. ماسك جميل جدا وطبيعي جدا، وهو عبارة عن شرائح البطاطس. أيوة شرائح البطاطس. هناخد البطاطاية نقطعها شرايح نية طبعا، وابدأ احطها على المكان المصاب، اما يكون فيه التهاب او منطقة دكنة او في بقع، هحطها على المنطقة اللي انا عايزة افتحها او اشيل منها التهاب. ده يعني ماسك انا بقول لكم بجد تحفة، وجربوه. ولانه طبعا البطاطس بتحتوي على معادن كتيره قوي، على فيتامينات، وكمان النشا اللي جوه البطاطس بتعمل على التفتيح السريع طبعا. يعني انت لو حطيتي البطاطس دي كل يوم، عملت شرائح البطاطس، هتفتح البشره وبتشد البشره، وبشرتك هتبقى كلها نضاره واشراقه وحيويه. خلاص يا بنات، يا رب يكونوا استفدتوا من الماسك ده، وبجد جربوه هتستفيدوا كتير قوي قوي قوي. كان معاكم خبيرة التجميل رجوى صقر. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.